بتبدأ ببرعم وبتفتح شوي شوي حتى تصير زهرة نضرة، وإذا اعتنينا فيها منيح فبتعطينا عطر ولا أروع، وهيدا حال زهراتنا بكشاف الفوج السابع اللي رح نتعرف عليهم اليوم أهدافهم ومبادئهم مع ضيوف غابي وسما وأسرار، القائدة زينب العلي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. والقائد موسى حمادي. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. كمان بدي رحب بالدليلة نيروز غانم. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. يعني فرقة الزهرات وما أدرانا ما فرقة الزهرات، شبهتهم بالبداية أنا فعلا كما الزهرة باعتبار بيكونوا بعضهم لسه ما تفتحوا مظبوط، وبتكون قلبهم ودماغهم كلهم هيك نظيف وصفحة بيضاء. شو بدك تخبرينا قائدي زينب عن هالمرحلة؟ لح نحكي عن فرقة الزهرات بشكل عام مبدئيا، بعدين لح نتخصص بالفرقة كيف عم تنقسم. هي بشكل عام مرحلة عم تضم البنات من عمر 8 سنين لحد 12 سنة. بنهاية المرحلة عم يتم حفل ترفيع لفرقة المرشدات. بحفل الترفيع هو مثل كأنه هاي الباقة اللي عم نربيها عم نقطفها لنعطيها لتنتشر تماما. ضمن الفرقة اللي هي تعدادها المفروض 24، بين 20 و 24 اللي بتحتمل 4 سداسيات مثل الأشبال. نحن نفس المرحلة العمرية للأشبال من 8 إلى 12، ما غير معنا شيء. نفس الأفكار، تقسيم السداسيات مو طلائع. نفس الشيء كمان السداسيات عم نعطيها ألوان باعتبار أنه هي هي خصائصين العمرية طبعاً. بس يعني ألوان الزهرات ما رح تختلف عن ألوان الأشبال وغيرها؟ لا، هي الألوان نفسها، بس بيصير في اتفاق أنه ما يصير تكرار ألوان زهرة أكثر. هلأ للصدفة والله يمكن نقينا أزهر من الألوان الأشبال يمكن، بس ما أنا شرط يعني. ألوان الزهرات بتدل البدنية هنين بيختاروا اللون بيحبوه وبيكبروا بهاللون، بيضل معين لا يطلعوا من الفرقة بالسداسي اللي هنن فيه وبعاداته وتقاليده. مرحلة الزهرات إضافة إلى أنها هي سداسيات، كل سداسي لح يضم من 6 ل 8 زهرات مقسم لدروب. هي 3 دروب بدون المرحلة الأساسية اللي هي مرحلة عبور الساقية. بتبلش الزهرة من عندنا من مرحلة الانتساب، لح نفرض أنها انتسبت ب 8 سنين لتسحب معنا ل 12، فلح تدخل مرحلة عبور الساقية اللي هي مرحلتها تتراوح حسب العمر الزهرة اللي انتسبت. هلا هون تخيلوا المستمعين انه في عبور ساقي. في عبور ساقي. حفل عبور الساقي هو احلى حفلة بتصير ضمن فرقة الزهرات بالاضافة للترفيع. هلا الترفيع في بكي. طب خبرينا ليه في بكي؟ بس الفراق، انه طلعوا من الفرقة. صحيح رح يروحوا يتميزوا بمحل تاني، بس انه خلص انين ماني زهرات، كبروا. فمرحلة انه عم تشوف البنت اللي ربيتيها عم تكبر قدامك هلا تطلع تسكر للقائدة اكثر. ما هي للزهرات ذات نفسهم. هو والله صعبة. فعبور الساقي بيدخلوها بعد ما يعرفوا شو هو قانون الزهرات، شو هو وعد الزهرات، شو هو دعاء الزهرات. طب خبرينا هالتفاصيل هاي. حلو. قانون الزهرات معتمد على 5 بنود. هو البند اللي عم تكتشفه الشخصية الأساسية زهرة، هي قصة عم نحكيها نحن للزهرات بمرحلة عبوري. بس تدخل للغابة وتمشي على طول الساقي، بدها تلمح بطرف الغابة فرقة الزهرات المجتمع مع قائدتها، فبصير عندها دافع انه ليش انا ما بروح لعندين. فبتجي بدها تحط اول خطوه بالساقيه لتعبر، بتذكر انه الصبح اما غسلت لثيابها ما فيها تعبر وتوسخ ثيابها، فبتقول لا خلص رح امشي لاقي طريق تاني، وبيمشي الحال لحتى توصل له. فطلع معنا مشت على الطريق التاني، بعد كذا مشوار بيطلع لها حدا بيقول لها انه اذا اجى حدا سالك اذا رحت يمين ولا رحت يسار قولي رحت يسار، وهو راح يمين. ما ردت زهره تكذب بعد محاولة. إذن الزهرة لا تكسب، زهرة صادقة. قانون ثابت، زهرة صادقة. بالتتالي المراحل خلال عبور الساقية عم تطلع البنود الخمسة للقانون، وعم ينتبه عليها القائدة الموجودة على الضفة الثانية. هي رح تمثل مرحلة الزهرة العبور، الست شهور اللي عم تقضيها هي أقصى حد إلها. طبعا هي تتراوح حسب فترة العمر، حسب العمر. عم تكتشف أنه الزهرة عرفت القانون، الزهرة صادقة، الزهرة نظيفة، الزهرة فرحة، والزهرة النشيطة، والزهرة دائما تفكر أولا بالآخرين. شو حلوين الزهرات دائماً. بس حكينا المرة الماضية كمان الأشبال والفتيان بيفكروا بالآخرين حتى ما يزعل القائد موسى. هلا هنين معتمدين عنا عم معزز الفكرة أكتر، يعني تعزيز الفكرة التفكير بالآخرين من مبدأ الزهرة كزهرة، لأن هي من يعني هي الزهرة بحد ذاتها معطاء، يعني بتعطي ريحة، بتعطي جمال، بتعطي هدوء بدون ما تفكر إنه أنا شو عم بيعطيني. ممكن يأذيها الشخص، ممكن يقطفها، هو مجرد قطفة وأحيانا بينداس على الزهرة يعني. تماما. بس هي رغم هيك ما عم تغير طباعها اللي هي بالأصل فيها، الريحة، الشكل. فهي دائما تفكيرها أولا عم بيكون بالآخرين، ونتيجته عم بيطلع اللي بعدها الفرحة والصادقة ونشيطة ونظيفة. بعد مرحلة عبور الساقية طبعا هي رح تتم بحفل رسمي بندعي عليه الأهالي، حسب، أحيانا أهالي أحيانا بدون أهالي. الزهرات الخمسة الأميز بالفرقة بيرمولها شرايط اللي هي بتمثل باقات الورد اللي رمولها ياهن الزهرات بالقصة لزهرة هي وعم تعبر الساقية. بعد ما تجاوزت كذا مرحلة ما فيها عبريتها، فهنين اكتشفوا أنه هي حققت البنود الخمسة، فلا نحن اللي ندعيها لعنا، فبيرمولها الورد، بيتشكل جسر من الورد وبتعبر لعندين، هي وأخوها شبل والكلب لولو اللي معين والغنمات. هلأ خبرينا هذول شو قصتهم، الغنمات والكلب وأخوها؟ هذول شخصيات موجودة كانت بالقصة لتعزيز، يعني هي تقديم محاور بالقصة أنه يعني شبل هو دائما أخ زهرة اللي موجود معه بيرافقها بكل الطريق وهي مسؤولة عنه. إذا موضوع الشبل أخ زهرة، إذا هون من مبدأ أنه الكشاف أخ للكشاف وأخ لأي إنسان، يعني هون بقى بتطلع القصة أنه أي شبل من الفرق الموجودة بالكشاف هو بيكون أخ لزهرة. لأن في بهي مرحلة من العمر كتير حساسية بين أنك تحطي شبل وزهرة جنب بعض. في كتير الأشبال هلا الزهرات كتير منفتحون. شو الحساسية بالموضوع؟ الشبل ما بيمسك إيد زهرة. هلا إذا بيحب القائد إذا واقفين جنب بعض الشبل ما بيمسك إيد زهرة. شو السبب؟ خجل. مع انه يعني المتعارف عليه انه دائما البنت هي الخجولة، يعني هي المرحلة اللي صرنا بعصر البنتين المنفتحة. لا هو مو العصر اللي صرنا فيه، بس هي بهي المرحلة العمر، بهي العمر للزهرة البنت بين 8 و 12 سنة هي منفتحة، هي دائما عم تدور لكل شيء جديد. طبعا الشبل بنفس الطريقة، بس الشبل منحاز بطريق صبياني تماما، والبنت لا، هي ماشية انه اوكي في صبيان وفي بنات بالحياة، بس الشبل خلص صبي، انا ما بتعامل مع بنات. في شغلات طبعا بتتغير، بيتعودوا عليها لبعدين، حتى بيصيروا رفقات كتير، بس في هي المشكلة دائما. بس بدنا نعمل اجتماع مشترك، يا زهرات وأشبل، شبل زهرة شبل زهرة، دائما الزهرة مبادرة يا عمي. شو هالزهرات هدول؟ هلا بعد شوية في مين حيحكي على الزهرات؟ كل شيء بوقته حلو. بعدين بيعبروا الساقية بعبور الشرايط، مع كل قفزة عن شريطة رح تردد أحد بنود القانون لتوصل للمرحلة الأخيرة وتلبس فولارة. طبعا بعد عبور الساقية ما بتأدي وعده، لأن إسا عندها مرحلة لتكون جاهز لأداء الوعد. الفولار اللي عم يدل على قانونها للزهرة، أنه أنت صرتي زهرة ملتزمة بقانون، بس إسا ما التزمت بوعد. تخلص الزهرة العبور الساقية وبتدخل بالغابة الزرقاء اللي هي بتمثل درب الزهرة الزرقاء، وبتتعرف على الغابة، بتاخد معلومات عن الماء، النار، الجبال، الأشجار. الأشجار بتتعمق لأكتر بالزهرة البيضاء، وبتمشي بالغابة. بنهايتها كمان عم بيصير حفل ترفيع بين الزهرة الزرقاء والزهرة البيضاء، هو حفل بسيط وظريف يعني. هو بس التسمية تختلف، إنما نفس الفكرة، حتى المعلومات بتكبر. هلأ ميزته لهذا الحفل إنه الزهرة بيكون تقريب إلى السنة بالفرقة ما إلى حق تأدي تحية، بتسلم لرفقاتها سلام عادي لأن هي إسم أدت وعد، بس فولارا لابسته ما انا مغير عنه. طالما ادى الشبل او الزهره الوعد، اذا هو ما بقى فيه يخرق هذا الوعد. لا، وفتره الانتظار ليؤدي الوعد عم تعزز لي هذا الشيء، انه لا انا انطرت لادي الوعد فانا لح التزم فيه. فبحفل الانتقال للزهره البيضاء بتادي وعدها للمره الاولى، وبتحيي كل الفرقه بالوعد تحيتها الجديده، وبتمشي لتخلص الزهره البيضاء وتترفع بعد على الذهبيه. ضمن الذهبيه بيصير ختام لكل شيء. الزهره الذهبيه هي عنصر كتير فعال بالفرقه، دائما المساعدة عم تكون منها، دائما هي المبادرة، هي اللي عم تشجع، هي اللي عم تحفز الصغار، خليكم مثلنا، تعوا لعنا. ضمن قصة الزهرة الذهبية عم تتعرف على المدينة، عم تطلع من جو الغابة، عم تتعرف على الأجواء المحيطة لكل شيء. إذا العالم صار أوسع وأكبر، كل درب عم تطلع له عم يتوسع العالم معه. بنهاية هذا الدرب بتصير جاهزة لتعيش المغامرة وتنتقل لفرقة المرشدات، وهون بيصير القطاف وبتطلع للمرشدات. حلو كتير. هي بما يتعلق بالزهرات، بالنسبة بس للوعد اللي بدها تأديه، بتردد أعيد بشرفي أن أبذل جهدي في أن أكون مخلصة لله والوطن، أن أساعد الناس في كل حين، وأن أدخل سعادة إلى قلب أحد الناس كل حين. في شغلي أنه نحن تحيتنا الزهرات هي تحية مختلفة عن كل الكشاف أشبال وغيرها، نحن بس الزهرات، تحية الجميع ثلاث أصابع مرفوعة، نحن أصبعين مرفوعين، ما في عنا التفكير، في عن بالنسبة للأصابع الثلاثة، الواجب نحو الذات، الواجب نحو الآخرين، والواجب نحو الله. نحن بالزهرات ما عنا الواجب نحو الذات، عنا أن أعمل خيرا كل يوم وأن أدخل السعادة إلى قلب أحد الناس كل يوم. فهي المهمة بتصير ملزمة بالزهرة دائما بعد أداء الوعد. بابا سكر الحنفية وانت عم تحلو. حاضر يا بابا. كيف كانت الكشافة مبارح؟ كانت حلوة كتير، علمتنا القائدة إسعاف أولي وقالت لي إني زهرة متميزة. ظريف يا زهرة البابا. بابا حشيشة قلبه. انت ليش بتعيط كتير؟ كون مضغوط يا بابا ومعصب. بس القائدة قالتنا إنه نبتسم بوجه الصعاب بتصير سهلة. قائدتكم ما نمت تدفع عني أجار البيت يا بابا. يعني أجار البيت أصعب من الصعاب؟ لك لا يا بابا، بس صعبة صعبة. طيب ليش بتكب وسخ على الأرض؟ تكون مستعجل يا بابا. بابا بابا بابا يا بابا يا كبدو للبابا. تعرف إنه سلة القمامة فيك توصل لها قبل ما تعد للعشرة؟ هيك علمتنا القائدة. يا بنت يا حبيبتي ما حق القائدة، بعتذر. بابا بابا بابا يا بابا يا معسكلتو للبابا، يا شريانو الأبهر، يا ببو عينه، شو بده القائدة كمان؟ لا بابا فارت القهوة على الغاز. سلمي لي على القائدة يا بابا. لك بس بدي افهم، انا سالتك الدولار اليوم بكم؟ بتحكي عن حياتك بامريكا ليه؟ ليه انا كده استفدت ايه؟ روق روق، شو بك عصبت؟ انا لما اعصب باخذ نفس طويل من المعده، مثبت علميا. لك بدك ترفعي لي ضغطي؟ معك متلازمه انا؟ لك شو عم تاكل على الصبح؟ لك الدولار الدولار، شو بدي بحالتك النفسيه؟ تجربتك مع التنفس شو رح تضيفها معلومات الاقتصاديه؟ لك بخلي كتاس بتقولي لك فلتو الدولار بكم؟ شوف أنا عندي صديق دربته بزماني على الاقتصاد، فيه حدد لك. لك لا شو بو انتحر هاد موسى؟ أنا بزماني انتحرت مرة. ولك خلص بقى. خليك على الأرض لا تعلى كتير، ما في طاير علم إلا وقع بكتير. خليك على الأرض لا تعلى أما المعلومة والمهارة لليوم مع الدليلة نيروز غانم. نيروز أنتي سنة ثالثة طب، هذا شيء كتير حلو اليوم، أنه يعني دائما منلاحظ الكشاف كله مميز وناجح بدراسته قبل أي أمر آخر. اليوم عن شو حتخبرينا بالمعلومة والمهارة؟ رح نحكي حالة إسعاف أولي لحالة ممكن كثير نصادفها بحياتنا اللي هي نوبات الصرعية. بس قبل هي شو هو الصرع بشكل عام كمرض؟ هلا هو بيصير في خلل بنقل إشارات كهربائية معينة بالدماغ، كون نمط نقل الرسائل فيه هو كهربائي مثل كهرباء عادية، فأحيانا بيصير خلل بإرسال هاي الإشارة أو تفريغ شحنات بشكل عشوائي. هلا السبب بهذا المرض إما بيكون وراثي، تشوه بيه نسيج معين بالدماغ، أو أثناء الولادة صار حالات نقص أكسجين، أو حتى بعد الكبر يعني، أو نقص السكر. كمان في حالة ممكن حوادث السقوط، يعني بيكون في ربط شديد على الرأس، أو وجود أورام أو نزوف معينة بتعمل هاي النوبات الصرعية. هلا الشخص يعني اللي عنده هذا الشيء أو حتى صار معه هلا يعني بجوز هي أول مرة، شو ممكن أعراض اللي نشوفها على هذا الشخص؟ هلا قبل هو إذا بيعرف ممكن نشوف إنه بلش يحس بدوار بعيونه، بتصير في زغللة معينة ممكن ترجع لورا، وبعدين بيصير عنده نوبات اختلاجية انتفاضات، يعني نشوف إنه المريض يعني أو الشخص بكل جسمه عم يرجف كله، طبعاً بحركات انتفاضات كثير أو اهتزازات يعني عنيفة، ردات فعل لا إرادية بتكون، لا يعني هو ما بيقدر يعني ما بيقدر يتفاعل معك، وبس عنده اهتزازات. حتى شوف انه بالفم بيكون عنده اطباق كتير شديد، كتير صعب انك تفتحي يعني تعمل اي شيء. هلا بس نشوف هيك شخص شو الاسعاف اللي انا الاول اللي لازم اقدم له اياه. حلو، يعني نحن دائما بنلاحظ معكم انتم الكشاف على اختلاف اعماركم وعلى اختلاف الفرق اللي انتم فيها، انه يعني عندكم المعلومات تتعلموها، دائما عندكم شيء تتعلم بالممارسه، بتاخذوا المعلومات ولما تصادفكم حالي بتتعايشوا معه وبتتعاملوا معه. خلينا نعرف شو هي الاسعافات الاوليه بالنسبه لحالات نوبات الصرع. هلا في حال شفت شخص عم بيعاني من هاي النوبة، أول شيء طبعا يضل هادي لحتى أقدر ساعد هذا الشخص. هلا لازم نتصل بالإسعاف، خاصة إذا كانت أنا أول مرة بصادف هاي الحالة وما بعرفه للشخص، ممكن تكون نوبته الأولى، ممكن هو متعود على هذا الموضوع. كتير مهم وأساسي كان هو شخص ما أنه قدران يتحكم بيه، يعني هو ما بيعرف المحيط شو عم بيصير وما قدران يتحكم بيه بحركاته، فلازم بعيد عنه أي مصدر خطر. يعني إذا مثلا كان بالشارع يفترض يعني مثلاً طاولة جنبه أو كرسي أو أي عادات حادة أو هو لابس نظارة أو أي شيء، أي مصدر خطر لازم بعده. يعني ما نقدر سهل له هاي البيئة المحيطة. تمام. بدي يحميله رأسه هلا، يعني كون هو عم يعمل التزازات فممكن يصير يضرب رأسه بالأرض، فأفضل إني أحط شيء تحت رأسه لين أو بخدي إذا في شيء قريب أو أي شيء، بس يعني قلل من ضرب. بس في شغله كثير اساسيه، انه انا هذا الشخص ما بيصير ابدا اني اوقف له، احاول اوقف له النوبه تبعيته، ما بصير امسكه او احاول ثبته او امنعه من انه يعمل النوبه تبعيته، لانه ممكن يأذيني ويأذي حاله. يعني هي نوبه لا إرادية عنده، انا ما بصير انا اوقفها او امنعه. اذا انت بتقدري تتصرفي غير انه تهيئي له الجو المحيط. بس بدي بنطرها لتخلص. قلت انا بدي احمي راسه. هلا اي ما تحركه اذا كان بمكان خطير مثلا بنص الشارع، انا مضطر اسحبه واحركه، بس ما بصير اوقف له نوبته، بنطرها هي لتخلص. هلا ممكن هذا الشخص يطلع زبد من التم او يصير يعني افرازات معينه من التم، فمشان ما يصير سد بطرق التنفس عنده، انا الافضل اني احطه بوضعيه امان جانبي، يعني بميله على جنب، بخلي راسه شوي مون يعني مايل ندفي للاعلى، ميله بحيث اي سائل عم يطلع يقدر يطلع بسهوله، ما يعلق او انه مثلا يقطع له التنفس. هلا في شغله انه ما بيصير حاول انا اعمل اي احط اي شيء بيتم او حاول افتح له او احط له شيء. هلا كان في معلومه خطا حتى انا كان يعني صححتها لاحقا، ممكن احيانا نحاول نفتح التم او نعمل او نثبته او لا، الافضل اتركه مثل ما هو، ما احاول ابدا لا افتح تمه، لانه ممكن يساعده بالوضعيه وممكن يأذي حاله نفسه. تمام، فبتركها لتخلص النوبه. هلا بمجرد ما هلا في كمان لازم يقيس مدة النوبة، يعني قد ايه استمرت، خاصة إذا كانت هي المرة الأولى لإله أو ضلت أكثر من 5 دقائق، لازم أعرف المدة الزمنية لأخبر طبيبه بعدين، هو بيعتمد عليها. إذا أنا بدي أتجنب وما فيني أعمل له شيء ما تخلص الحالة. ما فيني، أنا ما فيني أعمل، أنا بيهمني إني بس المكان الموجود فيه أمن له إياه، طبعاً نتصل بالإسعاف خاصة إذا كانت الحالة الأولى يعني للشخص. هلا بعد ما بفيق إنه بمعنى إنه بتوقف النوبة، كتير مهم راقب وعي تنفسه إذا عم يتنفس، ممكن بعض الأشخاص ينقطع تنفسه بعدين أو بيغيب النبض، فبراقب نبضه، راقب تنفسه، بتركه لحتى هو شوي شوي يستعيد وعيه، يعني ما بضغط عليه. ممكن إذا استعاد وعيه شوي شوي ممكن بعدين تأكد أنه هو صاحي معي، ممكن أسأله أسئلة خفيفة مثلا عن اسمه، عن المكان اللي هو موجود فيه إذا متذكر. إذا شخص هو متعود على هاي النوبات وقال لك إنه خلص أنا بعرف هذا المرض، بسأله إذا بده مساعدة معينة يوصله لمكان أو اتصل بحدا معينة. بس إذن إجراءات وقائية كثير حلوة، المعلومات اللي قدمتي لنا إياها اليوم نستفيد كلياتنا منها، لأنه ممكن نكون بأي مكان ويكون معنا شخص عنده نوبة صرع فجائي. بدي أسأل القائد زينب، يعني اليوم بعض الأمراض بتمنع من انتساب البعض للكشاف؟ هلا ما فينا نحكم على كل الأمراض، هو بترجع لنوع المرض ودرجته الأساسية للمرض ولدرجة تعاون الأهل معنا. نحن بالأخير قادرين نتعامل، بس جاهزين أنتو كشاف دوما مستعد، دوما مستعد وجاهزين نساعد الأولاد يندمجوا معنا، بس كمان مضطرين لتعاون الأهل ولدرجة المرض ما تكون متفاقمة جدا، لأن نحن مقادرين نعالج مرض بس قادرين ننسجم معه. في معلومة عند بس نيروس، فكرة بس إذا كان كتير ملابس الشخص ضيقة أنه بس حرر له إياها، أو إذا مثلا حذاءه كتير مشدود بس أنه حرر له إياها، يعني مساعدة سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك. مستمعينا، صار وقت اشكر ضيوف الغابة والسماء والأسرار لليوم، القائد زينب العلي شكرا لك، شكرا لكم، والقائد موسى حمادي شكرا لك، شكرا لكم، أيضا بدي اتشكرك الدليلي نيروز غانم شكرا لك، شكرا لك. عيني العين.